عن الجريري عن أبي نضرة أنه قال: كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قال: قلنا من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قال: قلنا من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. ثم سكت هنية ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حتياء لا يعده عددا. قال: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. لماذا؟ قلنا من أين؟ لماذا يمنعون الجزية؟ لماذا يمنعون الخراج والعشر والزكاة؟ قال: من قبل العجم، من قبل ملوك العجم يمنعونهم من ذلك فيمنعونكم حقهم. ثم قال: أهل الشام كذلك أيضا يمنعون الحقوق التي عليهم. لماذا؟ من قبل الروم يمنعونهم أن يؤدوا إلى المسلمين ما يجب عليهم. ثم قال بعد ذلك: يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثيا، أي يصب ويعطي مالا كثيرا للناس. ثم لما قال ذلك قال: لعله عمر بن عبد العزيز. قال: لا، لا، عمر بن عبد العزيز ما يصل إلى هذا. لماذا؟ لأنه ليس عنده مال يفعل هذا الفعل، وإنما هذا هو الخليفة الأخير المهدي المنتظر، هو الذي يحث المال على الناس حثيا، لأن الدنيا وقت ذاك يعني تصب عليه الدنيا. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد يعني الجريري بهذا الإسناد نحوه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل حا قال: وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلفائكم خليفة يحث المال حثياء لا يعده عددا. وفي رواية ابن حجر: يحث المال. وبه إليه قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. وبه إليه قال: وهو المهدي المنتظر. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنه قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أخبرني من هو خير مني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية. هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه صحابي، الصحابي المشهور، وابن صحابي صحابية، أمه وأبوه صحابيان رضي الله عنه. لما كان في الخندق يحمل التراب، النبي صلى الله عليه وسلم مسح التراب عن وجهه وقال: بئس، يعني تقتله الفئات الباغية. ومتى مات؟ في حرب علي ومعاوية، كان مع علي رضي الله عنه في صفين، قتله أهل الشام. فهذا هو يعني علم من أعلام النبوة وأجهزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: وحدثني محمد بن معاذ بن عباد العنبري وهريم بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث